Love. الحمد لله منه بقى ارواح الشيخ الشيخ عدت المقام دي منه واحد ارواح الشيخ ووجدك ضالا فهدي ووجدك Thank you.